السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آيات الفرائض أو آيات النواريث كما اشتهر بين الناس. هذه الآيات كما قلت التي تحمل إلينا نصف العلم، لأن الفرائض كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلمها فكأنما تعلم نصف العلم. حقيقة الأمر تستوقفني ها هنا رواية في قضية القتل العمد، لا بد وأن نقف معها حتى تعرف من أين جاء أو متى بدأ هذا الحكم ألا يرث القاتل عمدا. في الشرائع السابقة كما قال بعض أهل العلم، كان الذي يقتل عمدا، الذي يقتل نفسا عمدا، يقتص منه، ونصيبه في الإرث يصل إلى ورثته. بمعنى لو أن ابنا وله أولاد قتل أباه يتعجل مال الأب، إيه اللي بيحدث؟ هيقتل قصاصا، ولكن لا يحرم من نصيبه في الإرث، هو يأخذ حقه في الإرث، ويصير حقه هذا تركة لمين؟ لأبنائه. هذا كان بيحدث، هذا كان بيحدث. وقالوا إن بداية حرمان القاتل عمدا من الإرث كانت في شريعة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ويستدل على هذا برواية أخرجها ابن جرير في تفسيره، وأخرجها ابن أبي حاتم، أن عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني حتى لا تذهب فيه العقول مذاهب، البعض يعتقد أنه صحابي، عبيدة السلماني هو فعلا أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته بعامين، يبقى صحابي ولا تبعي؟ أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بعامين، يبقى صحابي ولا تبعي؟ هذا هو الخطأ الذي تقعون فيه، إلا أنه تابعي وليس صحابي. ليه؟ ليه؟ يا أخوانا الصحبة لها تعريف، يعني مين يقول من هو الصحابي؟ يقول الصحابي هو الذي توفر فيه شرطان أو ثلاثة شروط حتى يقال إنه إيه؟ إنه صحابي. حتى يقال انه صحابي. الشرط الاول ان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالغ. وهو ايه؟ بالغ. والشرط الثاني ان يسلم وان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث ان يكون قد رآه. ان يكون ايه؟ قد رآه. اي شرط من الشروط الثلاثة هذه يختل لا يكون صحابي. فهناك من ولدوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من ولدوا قبل، ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب اليه وحنكه وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك نسميه تابع لانه توفي قبل ان يبلغ وقبل ان يعي وقبل وقبل وقبل وقبل. تسميه صحابي؟ ما تسميه صحابي، ما يسمى صحابي، وانما يسموه من كبار الايه؟ من كبار التابعين. من كبار الايه؟ التابعين. فلما يجي واحد يتولد، شوف تعبير بقى، يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى عنده سنتين وثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت ان هو لعب وحنكه وكذا ودعا له ومسح عليه وكذا وكذا، وبعدين يجي بعد هذا يروي لي حديثا ويقول لي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ ولذلك لا تستطيع ان تسميه صحابي. لازم نقول سمع من مين؟ من الصحابة الاول. فلا بد ان يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة. كذلك الذي هو بلغ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم يسمى صحابي؟ كان يبقى ابو جهل بقى صحابي وابو لهب صحابي ونقول كده. فالشرط ان يكون كمان اسلم، والشرط ان يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد أسلم وهو في قرية ما، في قبيلة ما، في بلدة ما، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع يجي يقول لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ ينفع؟ ما ينفع وما يصير. فعبيد السلماني هذا بيعذوه يذكره لك هو تابعي كبير ثقة. تقعد انت عقلك يقول الله ده الراجل اسلم في حياة النبي وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، كيف يكون ايه؟ كيف يكون تابعي؟ لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من كبار الايه؟ من كبار التابعين. الا انه عايش الصحابة وسمع منهم وروى عنهم. ولذلك في بعض اهل العلم كعلي بن المديني بيقول اني من اصدق الروايات ان نقول حدثنا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن ابي طالب، بيعتبروها من اقوى السلاسل في علم الحديث، لان اكثر من روى عن عبيد السلماني من محمد بن سيرين، واكثر من روى عنهم من الصحابة وعشرهم عبيد السلماني كان مين؟ علي بن ابي طالب. فعبيد السلماني هذا له رواية كما قلت اخرجها ابن جرير في تفسيره، واخرجها ابن ابي حاتم، بيقول ان رجلا من بني اسرائيل كان عقيما لا ولد له، مش عيال، وما كان له وارث الا ابن اخيه الوحيد اللي هيرث، فقام اليه فقتله ثم جعله عند باب رجل، في لفظ فحمله وجعله عند باب رجل، شاله وحطه عند بيت واحد. حد شاف حاجة؟ فقام الناس واختلفوا فيه، كل يرمي الآخر به، كل واحد يقول للثاني انت اللي قتلته ده، كل انت اللي قتلته ده، كل انت اللي قتلته، كل واحد بتبرى منه. حتى ركب الناس بعضهم الى بعض وهموا ان يقتتلوا، ما هو كل واحد بيتهم الايه؟ الاخر. فاصبح كل واحد بيتحامل على الاخر، وابن اخيه يبكي يطالب بدم عمه. اسمعوا المثل بتاعنا اللي يقول ايه؟ يقتل الايه؟ القتيل ويمشي بجنازته والضبط يعني عمال منتحب او عايز دم عمه ينتحب وريده معاه. يعني شوف مدى الطمع, يعني عايز القرد وعايز كمان ايه الديه, ده عايز ديك يعني عايز يجمع, واخد بالك؟ فيقال من دم عمه. فقال بعض ذوي العقول عالما تختلفون وتقتتلون وبينكم رسول الله. كان في هذا الوقت النبي سيدنا موسى, فنقتتل عليه ورسول الله بيننا. فرفعوا الامر الى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام, فاوحى الله اليه ان الله يأمرهم ان يذبحوا بقرة. ولذلك معروف بأنهم ردوا عليه قالوا أتتخذون إيه هزوا, قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقوم عبيد السلماني بيقول في هذه الرواية ولو أنهم ذبحوا أية بقرة لأجزأت, ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. قاعد يقولوا عايزين نعرف لونها ومواصفاتها وكذا وكذا وكذا وكذا. وانت كل ما بتطلب قيد كل ما بتقيد نفسك, وكلما شددت على نفسك. امبارح كنت مثلا بقول معلومة عن الجمل, وبعدين يطلع لي واحد يقول لي يعني الجمل العربي ولا ينفع الجمل الفلاحي, والجمل مش عارف من اي عظمة ولا العظمة مش عارف ايه ولا ايه. يا عم الله يهديك, ليه كده؟ دول بالضبط بيفكرون ببني ايه؟ ببني اسرائيل. اذا عمل زي ما بعد يتكلم وطلع له واحد ويأمر الناس بالحج, حجوا وحجوا والاستطاع ومن استطاع فليحج, وبعدين واحد يسيب كل الكلام اللي يسمعه في الحج ويطلع يقول له في كل عام يا خلك حج وخلاص, كل عام حج وخلاص. ما في ناس غايه فلسفه كده في كل عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال اتركوني ما تركتكم, انا ما قلتلكش كل عام تقعد وخلاص يا اخي. فيجيوا كهرباء مره تقعد تشد على نفسك, اتركوني ما تركتكم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. يقعد يفزلك ويعمل لي فيها ابو العريف ويعمل لي فيها مش عارف ايه. في ناس تحب الفزلكه. ولا مره يعني سمعت طرفة من احد الاخوة الافاضل لما بيقول لي احد برضو المتشدقين دول, لما جاء واحد بيقول له يعني زوج بنتي ضربها بالبلغة, فده يقول شرعا. قال لي طيب احنا عايزين نعرف الاول البلغة دي كانت جلد طبيعي ولا جلد سكاي صناعي ولا جلد, يا سلام ايه العلم الفياض ده. ففي ناس هي غاوية كده في الفتوى خلاص, بس يعني ده غاوية في الفتوى. الله مصائب. فزي ما قلت اني شددوا فشدد عليهم. ثم لم يجدوا البقرة التي حددت لهم الا عند رجل من بني اسرائيل كان لا يملك غيرها, هذا هو لفظ الرواية. فقال لا ابيعها الا بوزن جلدها ذهبا. تمام, بس هو ده الثمن. فأعطوه الثمن ثم أخذوها فذبحوها فضربوه ببعضها فأحياه الله. فقام فجلس وأشار إلى ابن أخيه لما قالوا له من قتلك؟ قال قتلني هذا. ثم استلقى ميتا. شو بقى لفظ الرواية؟ فلم يعطى من ماله شيئا ولم يعطى بعد ذلك لقاتل شيئا من الإرث. تفهم ولم يعطى بعد ذلك كما قال أهل العلم لقاتل شيئا من الإرث, ان هي دي كانت الايه, هذه هي كانت الايه, كانت البداية. فبعض أهل العلم بيأقد بها ويقول منذ هذه اللحظة صدر هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى ان القاتل لا يرث شيئا, وهو القاتل عمدا لا يرث شيئا بأي حال من الأحوال. هذا في موضوع القتل عمدا. لما جاء أهل العلم قالوا طيب والذي يقتل خطأ؟ الذي يقتل خطأ هذا ما كان في نيته قتل, يعني هذا الذي قتل عمدا نحن عاملناه بنقيض نيته أنه أراد أن يعجل لنفسه خيرا فمنعناه من هذا الايه الخير انه سلك طريقا لا يجوز شرعا. اما القاتل خطأ فما كان في نيته شيئا من ذلك، مش قصد زي بتقوله. ومعروف ان الحديث واضح، وفي عن امتي الخطأ والنسيان وما سكره ايه وما سكره عليه. في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وقال الله استجبت. فيقول طيب القاتل خطأ ده كيف يكون موقفه، من قتل خطأ كيف يكون موقفه؟ أتجد أن الفقهاء الثلاثة في كفة، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأتجد أن الإمام مالك في كفة واحدة. الفقهاء الثلاثة بيقولوا أن الذي قتل خطأ أيضا لا حظ له في الإرث، لا حظ له في الإيه؟ في الإرث، لا في الإرث ولا في الدية. لأن انتوا عارفين هنغرموا دية، دي هنغرموا دية ما فيها كلام، فالدية هتدخل في إيه؟ في الإرث، وهذا حكم سنبينه. الدية هتدخل في الإرث، يعني في بعض الناس كان بيعتقد إن الدية بتروح لأولياء المقتول فقط، لا، بتصير إرثا توزع على حسب أصحاب الإيه؟ الفرائض، زي مال الإرث. فقال هؤلاء أنه لا يرث لا من المال، مال الذي قتله خطأ، ولا من الإيه؟ ولا من الدية. خلاص الإمام مالك هو الذي فرق، قال هو يرث من مال من قتل ولا يرث من الدية. طبعا احنا بنقول الجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الجماعة والفقهاء الثلاثة اللي قالوا انه لا نصيب له في الارث مطلقا، كان لهم على ذلك بعض ادلة، منها ما ثبت في صريح السنة، ومنها ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في صريح السنة فهناك حديث أخرجه البيهقي والطبراني أن عليا كان قد تزوج بامرأتين فتشاجرتا خناق معاهم الاثنين، فرمى إحداهما، زي ما بتيجي أنت مثلا تلاقي أن في واحدة مفكسة يعني أزيد من الايه من الأخرى، فتقول لها اسكتي بقى، تخبطها بايدك ولا تشيل حاجه تخبطها بيها، فاللي حدث انه فقد شيئا ورماها به فماتت. وما كان بالطبع يقصد ان يقتلها، ده اللي بنسميه القتل ايه؟ القتل الخطا، وكان يقصد ان يرضعها يسكتها كذا كذا، فرماها فقتلها. فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك الدية ولا، أو في لفظ اعقلها ولا ترثها. العقل هو ديتها، يعني اعقلها يعني هتدفع ديتها، خلاص اعقلها ولا ايه ولا ترثها. فقالوا ان هذا اللفظ واضح وصريح، ولا ترثها في مالها ولا في الدية ولا في كله؟ اللفظ هنا ايه بنسميه ايه؟ اللفظ هنا بنسميه ايه؟ عام. يبقى ولا ترثها، يبقى لا في ده ولا في ايه، يبقى لا في المال ولا في عقلها ولا ترثها، يبقى لا في العقل لا في الدية ولا في ايه ولا في مالها. وعشان كده قالوا قال هؤلاء ان لفظ الحديث هنا واضح، فمن اراد ان يخصص زي الامام مالك انه قال ولا ترثها قصد النبي بقى، والبعض يقول لك كده لا، ده قصد النبي، ولا ترثوها في العقل في دياتها، تقول ده تخصيص، والتخصيص يحتاج الى ايه؟ الى دليل، مش كده؟ الى دليل، دليل مخصص. وده اللي هنقول الامام مالك عليه، يقول له اين الدليل المخصص؟ فهنشوف هيقول لنا ايه الامام مالك بقى عليه رحمه الله. فلفظ الحديث اعقلها ايه؟ اعقلها ولا ترثوها، فدول اتخذوها قاعدة، اعقل ولا ترث، خلاص ادفع بيها ومليش حق بالإرث. بيؤكد هذا ايضا ان هو ده الفهم العام الراجح الواضح ما اخرجه البيهقي في سننه، أن رجلا رمى حجرا فأصاب أمه فماتت. الراجل ده سواء بقى بيتعلم الرمي زي ما قال البعض أو كان بيقذف الحجر زي ما يقول كان يموت من الطريق أو كذا أو كذا أو كذا، فخطأ أمه بعد ما قذف الحجر ظهرت فرطمها الحجر فماتت، رمى حجرا فأصاب أمه فماتت، كان طبعا يقصد. فكانت النتيجة أنه طالب إخوته بإرثه، الحق في الإرث، فمنعه إخوته قالوا لا، فرفع الأمر إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال علي بن أبي طالب: إنما حظك من إرثها الحجر ولا إرث لك، فأعطى إخوته ولم يورث. قال له انت بقى حظك من الإرث ايه بقى؟ ايه هو؟ الحجر اللي انت ضربتها بيه ده بقى، هو ده حظك من الإرث بس خلاص. وحرمه وورث ايه؟ وورث اخوته. فبيقول اني بضميمة هذه الرواية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها ولا ترثها، تكون هذه بتعين على فهم هذه الرواية، وان اعقلها ولا ترثها يعني لا حق لك في الارث ايه؟ في الارث مطلقا باي حال من الاحوال. تأتي ايضا روايات اخرى وان كان في من المراسيل وفي سندها ضعف وكذا، عن ابن عباس وعن زيد بن اسلم وعن وعن وعن وعن روايات كثيرة، واهلها قد اتفقوا مع الفقهاء الثلاثة على هذا المبدأ: أن اعقلها ولا ترثها، فلا يرث من قتل خطأ. ليضاف إلى هذا أن كما قال الإمام الشافعي: لا يورث أيضا من قتل عن طريق الشهادة أو من قتل عن طريق تزكية تزكية الشهود، وكان له وجهة نظر وليس دليل أنه قد يدفع هذا بعض الورثة أن يشهد بالزور. مش أنا قلت لكم المعلومة دي المرة اللي فاتت، ولكنها وجهة نظر لا تصح أن تكون دليلا في مثل هذه الأمور. وعليه القتل عن طريق الشهادة أو عن طريق تزكية الشهود لا يدخل في هذا الموضوع مطلقا، والذي يشهد أو يزكي شهودا له حظ في الإرث، وليس هناك دليل صريح صحيح يخرجه من هذا. الإمام مالك زي ما قلت هو الذي فرق، قال بأن القاتل خطأ يرث المال ولا يرث الدية. قلنا له ليه بقى؟ قال: لأني في حديث أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبيقول عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ترث من مال زوجها ومن ديته، وإن الرجل ليرث من مال زوجته ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه لا في ماله ولا في ديته، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ فإنه يرثه في ماله ولا يرثه في ديته. حديث ده زي ما انت شايف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ان الزوجة بترث من مال ليه؟ الزوج، والزوج بيرث من مال الزوجة، وكل منهما بيرث من دية ليه؟ الاخر. وقالوا ان النبي قال الكلام ده لان كان فيما مضى يقول للزوجة انت ما لكيش حق تورثي في دية الزوج، يعني فاعتقد ان اشرف تمام وجه أخونا عادل راح قتله خطأ، أخونا أشرف له مال وكمان هتصرف له إيه الدية من عادل، زوجة أخونا أشرف ترث في المال بس ولا في المال والدية؟ كان زمان يقولوا لا هي ترث في المال بس، أما الدية فمش من حقها، الدية دي تروح لأوليائه، لمين؟ لابوه وأولاده بس. فالنبي بيّن لا، قال الدية مال لهذا الذي مات تدخل مع ماله وتوزع على مين؟ على الورث. فكانت النتيجة إيه؟ حديث بينص على إن الزوجة بترث من مال الزوج ومن ديته، والزوج يرث من مال الزوجة ومن ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث لا في مال ولا في دية. طيب وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، هنا بقى ما استشهد به الإمام مالك، بيقول النبي قال فإنه يرثه في ماله ولا يرثه في إيه؟ في ديته. فالإمام مالك بيقول لهم أنتوا كنتوا عايزين الدليل اللي يخصص، ها هو الإيه؟ ها هو الدليل. أم جه بعض أهل العلم قال لا، إن هذه رواية رواية ضعيفة، وأنا هديكم معلش معلومة سريعة في علم الحديث وهتنفع بعض إخواننا الشباب المجتهدين. تبص تلاقي أحيانا في كتب السنة لما تيجي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى عن عمرو عن أبيه اللي هو مين؟ شعيب. عن جده اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ لا المفروض بقى ان ابو شعيب هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو، محمد ابن عبد الله ابن عمرو، الا اني عمرو ده كان احيانا بيقول جدي ويقصد فعلا محمد ابن عبد الله ابن عمرو، واحيانا يقول جدي ويقصد ابا جدي اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو. احيانا كان بيقصد بيه واحيانا كان بيقصد بيه. فلو اني عمرو بن شعيب حدث عن ابيه عن جده وكان مقصده بجده محمد ابن عبد الله بن عمرو، وبعدين يجي يقول عن ابيه عن جده قال رسول الله، الرواية دي تبقى صحيحة ولا ضعيفة؟ تبقى ضعيفة ليه؟ لأن محمد ابن عبد الله ابن عمرو اللي هو جد عمرو بن شعيب تابعي لم يسمع من رسول الله. ولو كان يقصد عن أبيه عن جد، يعني بيقصد جده الكبير اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله ابن عمرو، وبعدين يقول عن رسول الله، تبقى الرواية ايه؟ تبقى الرواية صحيحة. وعشان كده لما بتيجي بقى الرواية دي في كتب السنة يقول لك عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، فأهل السنة ضعفوه. يقول لك ايه؟ يقول لك يا ترى قصد بجده محمد ابن عبد الله ابن عمرو ولا قصد بجده ها عبد الله ابن عمرو؟ يعني مثلا انا اسمي عبد الله ابن بدر ابن عباس ابن مبروك، جدي مين؟ ينفع عباس وينفع مبروك؟ فلو قلت لك جدي مبروك يبقى صدقت ولا ما صدقتش؟ ولو قلت لك جدي عباس يبقى صدقت ولا ما صدقتش؟ فلا يسمى جدي، وابو جدي برضه يسمى ايه؟ يسمى جدي. فهي كلمة عن ابيه عن جدي دي عملت اشكال، يا ترى كان قصده جده اللي ورا اللي فوق ابوه فعلا، ولا جده اللي هو يبقى ايه؟ جد ابيه، فيبقى قصده مين؟ فبقت مشكلة. طب امتى يقول لك رواية صحيحة؟ لا لا لا، يقول لك رواية صحيحة، يقول لك رواية صحيحة لما يقول بقى ايه؟ اسمع بقى، عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو. فلما يقول لك عن جدي عبد الله ابن عمرو تبقى ايه؟ تبقى خلاص رواية صحيحة. لانه سمع من جد عبد الله بن عمرو ده فعلا ادركه سبعه، فلما يقول لك انا سمعت منه وهو اللي قال لي خبالك او والسلسله كده موصول تمام. فهي الفيصل اللي بيجي يقول لك عن جدي ايه عبد الله بن عمرو حدد لك يبقى ريحنا ولا ما ريحنيش، يبقى ريحنا خلاص. فالروايه اللي احتاج بيها الامام مالك دي يا ترى هي من قبيل ما ضعف ولا من قبيل ما صحح؟ تقرأ في سنن البيهقي هتلاقيه بيقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله، تبقى الرواية من الناحية دي صحيحة خلاص. تقول يبقى دي يبقى إذا الإمام مالك استدل برواية برواية صحيحة، نقول لك لا، هذه الرواية في سندها صحيح، صحت بالحتة دي بالجزئية دي، لكن بص الباقي السند، ففي سندها محمد ابن سعيد الطائفي، وإن وثقه البعض إلا أن البعض قد ضعفه وذكر علة الضعيف ومنهم ابن حبان وعليه فهو ضعيف، فالحديث ضعيف واستدلال الإمام مالك يكون إيه؟ يكون ضعيفا. إلا إن القرطبي بقى لما تيجي تقرأ له الخلاف في المسألة دي، وعشان كده بنرجح ما ذهب إليه ليه الثلاثة لضعف ما استدل به الإمام إيه؟ الإمام مالك، وعرفت هو ضعيف ليه؟ من ناحية إيه مش من ناحية تانية، عشان في البعض بيعتقد من الناحية دي يقول لك ما كويسة لا بتاعت على عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه؟ عن جدي. فنيجي نقول القرطبي بقى لما تقرأ في تفسيره، وعشان كده دايما بقول إن الأحكام الفقهية صحيح القرطبي بيسموه جامع الأحكام الإيه؟ القرآن. فاكرين سلسلة كيف تقرأ تعلم؟ قلت لك ان القرطبي تفسير فقهي، يعني لما بيجي يفسر الايه اللي احنا في صلاه دي هذكر لك الخلاف ده اللي انه هيجي في الاخر يقول لك ايه، والاصح في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك. ده يشعرك ان استدلال الامام مالك ايه صحيح، وان قوله هو الصحيح. افتكر في سلسله كيف تقرا وتتعلم قلت لك لما تيجي تمسك القرطبي وتاخذ منه احكام فقهيه افتكر ان القرطبي متمذهب بمذهب الامام مالك، وعليه ففي كثير من الاحيان هيرجح قول الامام مالك مع ان قد يكون قول الامام مالك قولا ايه ضعيفا. وعشان كده ما يجوز انك انت تاخذ الاحكام من كتاب واحد، خاصة إذا علم أن صاحبه يميل إلى مذهب إيه؟ إلى مذهب معين. زي ما باجي أقول لك ما تقدرش تديني أحكام وترجيحات في شرح مسلم الإمام النووي، معلوم إن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم متعصب لمذهب الإمام الشافعي، واحيانا بعض اضحك والله لما بقرا له احس انه بيتخانق مع النصوص وبيلوي فيها، المهم ان هو يريد منها ان تكون ناصره لمذهب الامام الايه الشافعي، فدي امور تؤخذ بحذر. فكان الراجح في هذه القضيه ان الذي يقتل خطا لظهور وصحه الادله في ذلك لا حظ له في الارث، لا من اصل المال ولا من الايه ولا من الدية. وتبقى معنا هذه القاعدة، اعقلها ولا ترثها، اعقلها ولا ايه ولا ترثها. هذا امر. الامر الاخير اللي نريد ان احنا نتكلم عنه ايضا في هذه النقطة، وهو ما يتعلق بحكم الاسير والغائب. يعني في ناس في حرب مثلا 67 ايام النكسة اسر من المصريين والمسلمين الكثير، يوم يجي ما عرفنا مين اللي مات ومين اللي ايه ومين اللي اسر، يجي الاب حزين على الابن ويموت، حتى بعض الاباء ماتوا بالحسره والعياذ بالله تمام. فعايزين نوزع التركه، يكون نصيب الابن الغائب ده ايه؟ ويكون له حظ في الارث ولا ملوش؟ وطبعا بفجر لك الاشكالات دي كلها عشان لما اجي نقسم بعد كده نقسم بغير ايه؟ بغير ايه؟ بغير اشكالات بقى. اذا انت عرفت الخوارج كلها منين نقسم؟ نقسم بقى اذا بتقولوا ايه؟ على نور. ها وولاد البلد صنعوا يقول لك على ميه بيضه كده يعني، يعني خلاص بقى ايه؟ انت مستعجل عايز تقبض يا حاج احمد. تمام. فالاسير والغائب ده له نصيب وحق ولا ملوش؟ ملوش يعني ولا ملوش؟ نيجي نشوف ماذا قال اهل العلم. اتفق اهل العلم قاطبة ما عدا النخعي على ان الاسير ان علمت حياته، هذه واحد يعني تعرف ان محمد ده حي ومقصورة زي ما في ناس عارفة ان اولادها مقصورة في اسرائيل حتى الان واسمائهم جاءت ان دول اسرى، وعارف ان ابنه اسير وعيني قاعد ما يعني بيتمنى رجوع ما بين عشية ايه وضحاها، وفي ناس خلت باولادها راجعة في ثلاثة وايه وما بعد 73 تفتكروا ده حصل. فان علمت حياته ادي واحد، وبقاؤه على دينه ادي اثنين، حجز له حقه في الارث. دي مسألة متفق عليها. طيب ان علمت ردته، سمعنا انه افتتن وارتد خلاص بقى يهودي زيهم مثلا، يبقى له حق في الارث؟ لا. تمام ادي واحد. وان علم موته هيبقى له حق في الارث؟ برضه لا. طب وان لم يعلم بقى؟ وان لم يعلم فان طالت غيبته، طول غيبته كده تمام، فالامر يحال الى القضاء، وفي الحالة دي القاضي بعد مدة معينة يراها هو بيقضي بموته، ومن اجل هذا ابطلوا ان بعدها بيحل امرأته انها انها تتزوج خلاص خلاص. فإلى ان يحكم القاضي، قبل ان يحكم، شو التعبير بقى؟ قبل ان يحكم القاضي هو له ايه؟ له ارث. كل من يموت وهو يرثه بقى نشيل له حقه في الارث ده. تمام. والى وبعد ان يحكم القاضي فلا حظ له في ايه؟ فلا حظ له في ارث. هذه قضية اخرى اردنا ان نتكلم عنها. وفيها كذلك في قضية بيتكلموا عنها الجماعة اللي ماتوا ولم يعلم موت من قبل من. تمام. خرج الابن وخرج الاب وخرج العم للجهاد في سبيل الله مثلا، وبعدين جينا في اخر الغزوة لقينا الثلاثة قتلة، طب مين مات قبل مين؟ ما هو في واحد مات الاول. تمام. بمجرد ما مات بقى الثانية، بقى الثانية ورثة، وبعد ما مات بقى ده ينتقل، فمين مات قبل مين؟ تتعرف دي زي بالضبط ما بيجي بيت يقع وفي عيلة، مين مات قبل مين؟ وعشان كده لا ننظر الى توريث اموات في هذه القضية، القضية بنورث مين بقى؟ الاحياء، وبنعتبرهم كأنهم ماتوا جميعا دفعة ايه؟ دفعة واحدة. نشوف بقى مين اللي استحق الارث ده، ومين اللي استحق الارث ده، ومين اللي استحق الارث ده، ومين اللي استحق الارث ده. وهكذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابو بكر، كانوا اذا ما مات بعض اهل الرحم جماعة مع بعضهم كده كانوا لا ينظرون الى الاموات ويورثون الايه؟ ويورثون الاحياء. خلاص ادي حاجة. نعم. ما احنا بنقول احنا هنورث الاحياء، احنا هنورث الاحياء. يعني انا اعتبر دلوقتي انا هقول اهو الزوج خرج للجهاد ومعاه ابنه، راجل ومعاه ابنه وتارك الزوجة، الاثنين ماتوا، هنعمل مع الزوجة ايه؟ تديها، تظهرني بقى، تدي للزوجة الربع ولا الثمن؟ ما هو لو مات الزوج الاول وبقى الابن ولو ساعة هيبقى حق الزوجة من ماله ايه؟ من ماله، هيبقى حق الزوجة من ماله ايه؟ الثمن. لكن احنا عارفين مين مات قبل مين، فعلى هذا الوضع بننظر الاحياء بنعتبر اثنين ماتوا دفعة واحدة، يبقى وقت ان مات الزوج كان لا ابن، يبقى الزوجة تاخد كام؟ الربع. واضحة المسألة دي؟ واضحة. وننظر في مال الابن برضه حتى نورث مين؟ امة. خلاص نورث امة، ومش هنقول بقى ما اصل، طب ما احنا ممكن نعتبر ان الابن لما مات كان الزوج اللي هو الاب موجود، والاب لما بيبقى موجود مع الام برضه الوضع ده يختلف. لا، احنا بنعتبر ان الاثنين ماتوا دفعه واحده، وبنورث الام من الابن على اعتبار ان الراجل ما كانش موجود، وبنورثها من الزوج على اعتبار ان الابن ما كانش ايه موجود. ده معنى تعبيري اننا ننظر الى الاحياء ولا ننظر الى الاموات. وصلت لحضرتك؟ واضحه كده دلوقتي الان؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تحت امرك. المهم تقوم من قدامي الحمد لله مستوعب. ده كل ما اتمناه بصراحه، انا راجع عشان كده. تمام. لما نيجي بقى بعد هذا ونقول ان الايات دي هي ايات الحقوق، الحقوق بيدخل فيها ذكور وإناث. الأصول اللي بترث من الذكور كام؟ والأصول اللي بترث من الإناث كام؟ وأنا عايزكم تحفظوهم. تمام؟ وأقوله لكم كده بسهولة ويسر، هتلاقيهم سهلين وحلوين والله. اللي بيعرف من الذكور 10، 9 ما فيش فيهم انفصال، والعاشر ده يبقى لنا معاه كلام. يبقى اللي بيارث من الذكور كام؟ اي ميت بيموت لو حد من العشرة دول هيسمى وارث، سواء بقى هيجي يحجب بعد كده ولا يحجب او قدره هيقل، لكن هم دول اللي دور على حقهم في الميراث، عشان تبقى عارف تبقى تدور على حق. لما يموت واحد من عيلتك تبقى عارف انت مين له بالظبط. تمام؟ فيبقوا 10. احفظ ده. الابن دي ما فيهاش فصال، ادي 1، وابن الابن ادي 2، وان سفل. وان سفل يعني ايه؟ يعني ابن ابن الابن وابن ابن الابن، واقعد نزلها لتحت كده. خلاص، ادي اول 2، يبقى الابن وابن الايه؟ الابن وان سفل، ادي اول 2. طيب، والاب والجد وان علا، يبقى دي كمان ايه؟ 2، يبقوا كام؟ 4. صعبه دي؟ ولا احفظها. تمام. والاخ وابن الاخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمه، هذا 10. مولى النعمه اللي هو ليه العتق اللي اعطى، هنشوف الموضوع ده زي ما قلت لك، ده بيجي له كلام لوحده كده، او ممكن يتنازل عن الكلام عنه خالص على اعتبار ان دلوقتي مفيش عتق. يبقى هم كام دلوقتي؟ لا، احنا لازم نقول ده 10، يبقى 10. اقولهم تاني. اول 2 الابن وابن الابن وان سفر. تمام. والاب والجد دول 4، وان علا، والاخ وابن الاخ يبقى دي 6، والعم وابن الايه العم يبقى دي 8، الزوج 9، ومولى النعمة 10. لو انت واحد من دول عند اي واحد يموت، ها، اقعد دور على نفسك كده، انا ابقى ابن عمه ولا ابن عمه، واخوه ولا ابن اخوه، اقعد الله يدور تشوف حقك راح فين. في الارض، اقعد دور على حقك كده. ما يقعد يجي يقول لي ايه؟ اصل ابن خال ابويا مات، اورث فيه ولا ما اورث فيه؟ انا بقصر لك المسافه، لا تقول لي بقى ابن خال ابويا ولا ابن عم امي ولا ابن مش عارف ايه. عارف انت القاعدة اهو, ده من الذكور تمام. من الاناث بقى عشان دور الحق مراتك برضه تبقى عارفه, فهتلاقي برضه من الاناث سبعة البنت وبنت البنت, ادي اثنين وان سافلت, والام والجدة وان عالت, يبقى دي ايه اربعة تمام. وتيجي بقى الاخ ادي خمسة, والزوجة ادي ستة, ومولة النعمة ادي السبعة. ادي السبعة, يبقى من الاناث كام؟ سبعة. يبقى المجموع كام؟ 17. تيجي بقى تبص لل 17 دول مع بعض هتلاقي المسائل بقى حجب ورد وزيادة ونقص وفوق وتحت, شغلانة طويلة قوي, انا اخدها واحدة واحدة. لازم تحمل العلم ده ان شاء الله هنشيله سوا وبالراحة. انت ال 17 قدام دلوقتي صعبين؟ صعبين؟ اهو شوف هو العلم بسيط اهو, بس انت خده واحدة واحدة كده. نيجي بقى اولا لاول شيء ذكر القرآن الكريم, صنف من الذكور وصنف من الاناث. يوصيكم الله في ايه الابن, خلاص. فكلمة اولادكم دي هتاخد الابن, يا ترى تاخد ابن الابن, وبرضه هتاخد البنت, يا ترى تاخد بنت البنت, دي كلام هنقوله. بس احنا عندنا دلوقتي اولا ايه, يوصيكم الله في اولادكم للذكر, يبقى ده مين؟ الابن. ادي اول واحد من الذكور, مثل حظ الايه الانثى, يبقى البنت. يبقى دي اول واحده من مين؟ بالناس. يبقى خدنا واحد من هنا وواحد من ايه من هنا, حلو. ده اللي هنتكلم فيه. طب الابن والبنت بخلاف الاحوال اللي احنا قلناها, هارث ولا ما يرثوش؟ يرث. حلو قوي. اول مشكلة تطلع لك عايز تحلها في الجزئية دي برضو قبل ما تقول اي كلام, ان مات الرجل وامرأته حامل. اللي في البطن ده لسه ما خرجش الحيز الودود, يرث ولا ما يرثش؟ ادي السؤال. استنى بس, ولو يرث يحل, ولد ولا بنت, ذكر ولا انثى, تورثوا على اي حال؟ تورثوا على اي حال, دي اول مشكله. ودي بتحصل, المرأة حامل, الرجل مات, واليوم جايين يجروا, نعمل ايه في بطنها ده, حق ولا مش حق؟ مش هقول لك طبعا دلوقتي حق ولا مش حق. وبعدين لو حق طب نشيل له نصيب الذكر ولا نصيب الانثى, ولا نأجل الميراث ونستنى؟ ودي مشكلة تانية بقى, تأجل الميراث دي كارثة, واخد بالك؟ فدي مشكلة تانية. فكيف يكون التصرف؟ عايز تعرف؟ يبقى هتجيلي ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر, على اعتبار ان هيكون لنا لقاء باذن الله تعالى غدا في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. وعلى فكرة خطبة الجمعة بكرة هتبقى في قضية حساسة جدا جدا جدا, تقولي ان ربنا بس يصلي ونحاول نلخصها لكم كده تلخيص طيب, بحيث انها تكون زاد وزواد ليكم ان شاء الله تعالى ولأولادكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم, وبارك الله فيكم, وبارك الله عليكم.